أيها الأخوة الأحباب، لا مخرج من أزماتنا إلا بصدق اللجوء إلى الله تعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وهو القادر الذي لا أقدر منه، وهو القوي الذي لا أقوى منه، لا يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا، ومن كان الله معه فمعه الجند الذي لا يهلك، ومعه العز الذي لا يسلم. انتظروني في منبر وحد الذاكرين مع الخطيب. الحمد لله في الأولى فقد نامت العيون وما غفل، وأسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عملوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل، ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بلل. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل، وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل. أخبرني عن المعاصي إذا تفشت فهل يخرج من النحل العسل، وخبرني عن ألسنة الحق كيف شلت فطاف الباطل يزهو بغير خجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي إذا قال فعل، تراه أمر بصلة الأرحام وحين قطعوها هم وصلوا، تراه أمرنا بالعفو وحين أمر هو به امتثل، نبي الإسلام ورسول القرآن، وهو القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم صلي وسلم وبارك على من بسنته الشرع اكتمل، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تكونوا خير عباد الله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الإخوة الكرام، بعث الله تعالى رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين، وجعل معهم من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ما يقيم به الحجة على البشر، وجعل تعالى لكل نبي من المعجزات والآيات ما يتوافق مع أحوال قومه. فبعث الله تعالى موسى عليه السلام في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل له سبحانه من الآيات: فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر. وأما عيسى عليه السلام فبعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات: فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبعث إلى قوم خاصة، وإنما بعث للناس عامة، فبعث لمن يهتمون بالطب، فكان له من المعجزات ما يتعلق بذلك، وبعث إلى من يهتمون بالفلك فجعل له من المعجزات ما يتعلق بذلك، وبعث إلى من يهتمون بالأمور اللغوية والإعجاز وغير ذلك، فجعل الله تعالى لهم من المعجزات ما يقيم به الحجة على هؤلاء جميعا. ومن المعجزات العظيمة التي أتاها الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبهر بها الله تعالى الأولين والآخرين وتبقى إلى قيام الساعة هي القرآن الكريم، تلك المعجزة العظيمة التي أعجزت البلغاء وحيرت الشعراء وأذلت كثيرا من الحكماء، تلك المعجزة العظيمة التي قال عنها جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي لولا أنزل عليه آيات كما جاء صالح بالناقة، وكما جاء موسى بالعصا، وكما جاء عيسى بإحياء الموتى. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصف الله تعالى كتابه العظيم بأنه نور، فقال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وبين الله جل وعلا في كتابه مصير من أعرض وابتعد عن القرآن، وقال: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عافانا الله وإياكم. قال ابن عباس في هذه الآية: ذكر الله تعالى هنا هو القرآن. فكفر الله تعالى لمن أخذ بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وجعل الله تعالى كتابه رفعة لمن أخذ به، فقال عز من قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن هذا القرآن رفعة وعز لك يا محمد ولقومك وسوف تسألون. ستسألون عن هذا القرآن، هل فهمتموه؟ هل تلوتموه؟ هل طبقتموه؟ هل حكمتموه؟ هل تدبرتم في آياته ومعانيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد ويدعو الناس بالقرآن، فقال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي اتلوا عليهم القرآن وأقم به الحجة عليهم. وتكفل الله جل وعلا بمن يحفظ القرآن أن يعزه الله ويرفعه، فقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل تعالى الذي يحفظ القرآن من الذين أوتوا العلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وجعل الله جل وعلا لهذا القرآن أيها الأحبة من المهابة ومن الخشوع والخضوع ما لم يجعله لغيره من الكلام، وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك أيها الموحدون، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذا القرآن، وحذر أشد الحذر من هجر القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم مادحا لمن يقرأ القرآن كما ورد في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام البررة، أي في صفوف الملائكة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن وأثنى عليهم. فجلس يوما إلى أبي بن كعب، وكان هذا الرجل بارعا في تلاوته، ثم قال له: يا ابن كعب، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فانتفض الرجل وقال: يا رسول الله، وسماني الله لك؟ يعني قال الله اقرأ على أحد أصحابك فاخترتني، أم أن الله سماني لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فانفجر الرجل باكيا. فانظر أخي الكريم، انظر كيف يرفع الله تعالى أهل القرآن، انظر كيف يرفع الله تعالى قراء القرآن، وكيف يسمع الله تعالى إلى قراءة من يقرأ القرآن. ولم يذكر أن أبي بن كعب حفظ الأحاديث كما حفظها أبو هريرة، ولا كان يكتب الأحاديث كما كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا كان يتقدم صفوف الجهاد مقاتلا قائدا كما فعل خالد بن الوليد، ولا كان ينفق ماله كما كان ينفق عثمان، ولا كان ذا رأي سديد كأبي بكر وعمر، ولا كان ذا سيف صليط على المشركين كعلي بن أبي طالب، ولا كان ملازما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك. ومع ذلك استحق أبي بن كعب بإكرامه للقرآن أن يكرم هناك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب قراء القرآن، ولذلك اشتكانا وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبين صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان إذا هجر الناس القرآن رفع عنهم القرآن. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه شكوى عظيمة، وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم، فيها أعظم تخويف لمن لم يعمل بما فيه من الحلال والحرام، فيها أعظم تخويف لمن لم يعمل بما فيه من الأداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، لمن لم يعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال. وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يخفى، فإن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. فينبغي لكل مسلم يخاف العرض على ربه عز وجل يوم القيامة أن يتأمل هذه الآية الكريمة. ينبغي لكل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل ويمعن النظر فيها مرارا وتكرارا، ليرى لنفسه المخرج من هذه الورقة العظمى والطامة الكبرى التي عمت بلاد المسلمين. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة الأحباب، لقد من الله علينا بسراج لا يطفأ نوره أبدا، سعد به من سعد وشقي به من شقى، هو حبل الله المتين، ما أنزل إلا إليكم فما لنا عنه غافلون ولغيره متوجهون، وكأن المقصود به غيرنا وكأن المخاطب به سوانا. لقد شكانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربنا لما جاءنا القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاحذروا من هجر القرآن بأي نوع من أنواع الهجران، فلقد خاب وخسر من كان الله ورسوله خصمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته. وأسأل الله في هذه الساعة أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله مع المتحابين فيه والمتجالسين فيه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.